من وحضراتكم جميعا بخير، ونسأل المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يرزقنا جميعا الإخلاص في السر والعلن، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا جميعا من جميع الفتن، وأن يرزقنا قوة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وقرة عين لا تنفد. نحييكم أيها الأحبة الكرام، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكة القرآن الكريم وإذاعة وسط الدلتا شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر جماد الأولى عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة أحد أبرز قادة الفكر الصوفي في مصر والعالم الإسلامي، ساحة العارف بالله الولي العلم البحر الذي لا ساحل له، القطب الغوث سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. هذه المدينة التي ولد سيدي إبراهيم الدسوقي فيها وعاش ومات فيها وانتسب إليها فكان إبراهيم الدسوقي. وسيدي إبراهيم الدسوقي هو قرشي النسب هاشمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جده الثامن عشر هو سيدي الإمام الحسين أبي عبد الله الصبط رضي الله عنه وأرضاه. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. ولد سيدي إبراهيم الدسوقي وعاش ومات في هذه المدينة، عاش من العمر 43 سنة، كانت حافلة بالعلم والتقى والورع وكثرة المريدين والكرامات، وكانت أولى كراماته في أول ليلة ولد فيها رضي الله عنه، فقد ظل يرضع من ثدي أمه حتى موعد أذان الفجر ثم أمسك عن الرضاعة، فقد أعلمه الله عز وجل وهو ابن ساعات قليلة أن هذه اللحظة قد بدأ فيها شهر رمضان المبارك، وتلك أولى كراماته. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ورزقه الله علما وفتحا وهبيا لم يتخذه من أحد، ولكن نال هذه الفتوحات الربانية الكثيرة من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان على اتصال ومشاهدة دائمين بالله عز وجل. يقول عن نفسه يوما: كنت جالسا في مكاني فأخذتني سنة من النوم، فنوديت في سري: يا إبراهيم، نمت عن النظر إلينا والمشاهدة في هذه الساعة، أترضى أن تكون من الغافلين؟ يقول رضي الله عنه: فقمت من نومي مرعوبا مذعورا، وأنشدت أناجي ربي وأقول: كلي بكلك مشغول عن البشر، فكيف أنساك يا سمعي ويا بصري، ولو أن عيني إليك الدهر ناظرة دنت وفاتي ولم أشبع من النظر. رضي الله عن سيدي إبراهيم الدسوقي وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الصلاة في ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، يرافقه الأستاذ سمير عبد الجواد السكرتير العام نائبا عن السيد اللواء مهندس أحمد زكي عبدين محافظ كفر الشيخ، ويرافقه أيضا الأستاذ عبد الناصر الدمياطي رئيس مدينة دسوق، وفضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ محمد عبد الفضيل جبريل مدير عام الأوقاف، وجمع كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة كفر الشيخ. والبداية مع خير الكلام، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى إنا أنذرناكم عذابا قريبا قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه